فلما جاء السحرة قالوا لفرعون فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا فلما السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي موسى وهارون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون إنا نطمع لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إن وأوحينا إلى